بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب الحكم في الدماء. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب الحكم بين الناس في الدماء. المقصود من هذه الترجمة أنه يقضى بين الناس في يعني يوم القيامة في أول ما يقضى الدماء، أي ما يحصل بينهم من قتل من بعضهم لبعض، وهو الذي يكون عمدا وعدوانا، فإنه أول شيء يقضى فيه بين الناس من الحقوق التي تتعلق مع بعضهم لبعض. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي أنه يحكم بينهم ويحاسبون على ما يحصل، ويحكم لبعضهم على بعض، فأول شيء يكون الدماء. وهذا يدل على يعني عظم شأن القتل العمد، وأنه خطير، وأن هذا أول شيء يقضى فيه بين الناس، وذلك يدل على عظم شأنه وعلى خطيرته، ويدل على التحذير من أن يقتل يعني أحد غيره، فإن ذلك من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون. وقد جاء في حديث آخر إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وقد جمع العلماء بين هذا الحديثين، لأن هذا الحديث الذي معنا وهو أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا في الأمور تتعلق في حقوق الناس وما يجري بين الناس ومن حقوق الناس بعضهم لبعض. وأما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فهذا يتعلق بحقوق الله، وأن أول شيء يحاسب عليه الصلاة من حقوق الله، وهو يدل على عظم شأن الصلاة وعلى أنها أهم من غيرها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في بيان عظم شأنها. فقال بعض أهل العلم إن التوفيق بينهما لأن يحمل هذا على الأولية بالنسبة لما يكون من حقوق الناس، وهذا الأولية فيما يكون من حقوق من حق الله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي أول شيء يحاسب عليه من حقوق الله، والدماء هي أول شيء يقضى فيها بين الناس. ومنهم من قال إن الصلاة الأولية بالاعتبار المأمورات، وأما القضاء بالناس في الدماء فهذا باعتبار المنهيات، فهذا باعتبار المنهيات. ولكن لا شك أن التفريق الأول الذي أن هذا يتعلق بحقوق الله وهذا يتعلق بحقوق الناس، أن هذا هو الأوضح والأظهر. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أوهب بن جرير. عن أوهب بن جرير وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ومشهور بكنيته أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه يعني أنه موقوف على ابن مسعود، ولكن رفعه صحيح وقتابه ثابت وموجود في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. وهذا حديث عن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو هو نفس الحديث إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم. قال حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي قال حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. ثم روى أبو عيسى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اتفقوا على قتل رجل مسلم اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم الله في النار. لو أنهم اشتركوا لأكبهم الله في النار. وهذا يدل على خطورة شأن القتل وأنه عظيم وخطير، وأن الجماعة لو اشتركوا في قتل مسلم وحصل منهم ذلك فإنهم يكبون في النار ويقذفون في النار. وهو يدل على أن وهو يدل على تعظيم أمر القتل. وهذا الحديث هو ألصق بالحديث الباب الذي قبل هذا الذي هو تعظيم أمر القتل. تعظيم أمر القتل هو الذي يطابقه الحديث الذي مر الذي قال فيه لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. هذا يدل على تعظيم أمر القتل وهذا يدل على تعظيم أمر القتل. ودخوله في باب القضاء بين الناس في الدماء القضاء بين الناس في الدماء ليس بواضح، لأنه ليس فيه خصومة وليس فيه قضاء، وإنما فيه عقوبة شديدة لمن يحصل منه القتل. وأن القتل لو حصل من جماعة وأنهم اشتركوا فيه فإنهم يعاقبون جميعا في اشتراكهم فيه وأنهم يعذبون في النار. فالحديث هو ألصق بالترجمة السابقة التي قبل هذه الترجمة، ودخوله في هذه الترجمة ليس واضح لأنه ليس فيه قضاء وإنما فيه بيان عقوبة الذين يحصل منه القتل ولو كانوا كثيرين اشتركوا فيه فإنهم يستحقون أن يكبوا في النار وأن يعذبوا في النار لحصول ذلك العمل الخطير العظيم الذي هو القتل لحصوله منهم. قال حدثنا الحسين بن حريث الحسين بن حريث هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة لما جاء. عن الفضل بن موسى السيناني هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن الحسين بن واقد وهو صدوق أخرج له ثقة له أوهام. نعم. ثقة له أوهام أخرج له خالي تعليقا مسلم وأصحاب السنن. أخرج له خالي تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أبي الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد وأبي هريرة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا والحديث إسناده الرقاشي وهو ضعيف لكن له طرق أخرى يثبت بها وقد يعني ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. يقول لو اشترك جماعة في قتل المؤمن عدوانا هل يقادون كلهم؟ نعم إذا حصل القتل من جماعة وأنهم باشروه فكلهم يقتلون. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد. ثم أرد أبو عيسى باب في الرجل يقتل ابنه هل يقاد به أو لا. هذه الترجمة في بيان أن القاتل إذا كان أبا للمقتول هل يقتل به أو لا يقتل. وقد أورد الحديث في ذلك وأنه لا يقتل وأنه لا يقتل لأنه لما كان سببا في وجوده لما كان الأب سببا في وجوده فإنه لا يعني إذا قتله لا يكون يقتل به فيكون سببا في إعدامه فيكون سببا في إعدامه. وقد جاء في ذلك أحاديث منها ما فيه كلام ومنها ما هو ثابت ويشد بعضها بعضا وتدل على أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتل ابنه وأما العكس فإنه يقتل الابن إذا قتل الأب الابن إذا قتل الأب فإنه يقتل أما الأب إذا قتل الابن فإنه لا يقتل لأنه لما كان سببا في وجوده لا يكون الابن سببا في إعدامه أو يعني يتولى إعدامه أو يكون سببا في إعدامه فإنه لا يقاد منه. نعم. وقد أورد في حديث سراقة بن مالك بن جعشم وحديث عمر رضي الله تعالى يعني عنهما وفيه أنه لا يقاد الرجل يعني بولده إذا قتل ابنه فإنه لا يقاد الوالد بالولد وإنما تجب عليه الدية ولا يرث منها شيئا تجب منه الدية ولا يكون وارثا لأن القتل مانع من الميراث لأن موانع الإرث هي الكفر والرق والقتل. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلق في غيرهم وأخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة عن المثنى بن الصباح المثنى بن الصباح ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عمرو هو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن وأبوه شعيب صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن وعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو نعم عن أبي بها جده نعم وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديثه وأصحابه من الستة. عن سراقة. عن سراقة بن مالك بن جعشم وهو صحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وسراقة بن مالك بن جعشم هذا هو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الهجرة وكان على الكفر في ذلك الوقت. ولما قرب منه غاصت يد فرسه في الأرض فلم يرى أن له سبيل إليهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يخلصه مما حصل ويعني ولا يخبر به أحدا، فدعا فخرجت فرسه من يداها من الأرض ثم رجع إلى يعني مكة. ومن لقيه من الناس يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول عبارة فيها يعني ثورية، يقول أما هنا أما هذه الجهة فقد كفيتموها، أما هذه الجهة فقد كفيتم يعني ما ها هنا، يعني معناه أنه جاء من هذه الجهة ما قال لي ما رأيت أو أنه يعني ما في أحد، وإنما قال كفيتم كفيتم هذه الجهة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. ثم ورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله لا يقاد الوالد بالولد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد الأحمر عن أبي خالد الأحمر وهو عبد القدوس سليمان وهو سليمان بن حيان وهو سليمان بن حيان ثقه لصدوق صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحجاج بن أرطاه عن الحجاج بن أرطاه هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. كلمة الوالد تعم الأب والأم. نعم تشمل الأب والأم وكذلك الجد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ثم رأى أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد، وذلك أن إقامة الحدود في المساجد يعني يكون في ذلك عرضة لتلويثها إذا كان قتل، وكذلك أيضا يعني فيها يعني يكون صخب ويكون كلام يعني لا يليق بالمساجد، فالحدود إنما تقام خارج المساجد ولا تقام في المساجد. وأيضا لا يقاد الوالد بالولد وهذا هو محل الشاهد من الترجمة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب من نار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم إسماعيل بن مسلم هو ضعيف خرج الترمذي وابن ماجه ضعيف خرج الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن طاووس طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرتم الأب والأم والجد، يسأل عن أم الأم كذلك كل الأمهات كل الأمهات والآباء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال في الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب ما يحل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذا هذه الترجمة على جزء من الحديث أو على صدر الحديث، وأورد في حديث مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا من الأسلوب الذي كان من أساليبه صلى الله عليه وسلم في ذكر الأعداد ثم المعدودات، وذلك ليستعد ويتهيأ من يسمع هذا العدد لمعرفة المعدود، فلا يفوت من شيء، ولو فاته منه شيء يعرف أنه قد فاته شيء، لأن المعدود ما طابق العدد. وهذا يأتي كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو بلفظ التثنية، ومنها ما هو بلفظ الثلاثة، ومنها ما هو بلفظ الأربعة، ومنها ما هو بلفظ الخمسة، ومنها ما هو بلفظ الستة، ومنها ما هو أكثر من ذلك، يعني يذكر عددا ثم يؤتى بعد ذلك بالمعدود، ثم يؤتى بعد ذلك بالمعدود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا بيان أصل الإسلام والدخول فيه، وأنه يكون بالشهادتين، وأن الإنسان لا يكون مسلما إلا بذلك. فالكافر لا يخرج من كفره إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث: الثيب الزاني، وهو الذي يكون يزني وهو محصن، يعني حصل منه الزواج، وجد منه الزواج، سواء كانت الزوجية قائمة أو أنها قد انتهت بطلاق أو موت الزوجة، فإنه يقال له محصن، لا يقال له بكر، فحكمه الرجم الذي هو القتل بالرجم بهذه الطريقة التي هي الرجم بالحجارة حتى يموت، كما جاء ذلك مبينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما جاء ذلك أيضا في القرآن المنسوخ التلاوة الباقي الحكم. والنفس بالنفس، يعني القتل قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن الدين، الذي ترك الدين وخرج من الإسلام وفارق جماعة المسلمين، فإنه يقتل لردته وتركه الدين ومفارقته الجماعة. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة هو الخارفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق، عن مسروق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عثمان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من أكثر رواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. قال وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب من قتل معاهدا في من يقتل نفسا معاهدة في من يقتل نفسا معاهدا معاهدة معاهدة في من يقتل نفسا معاهدة أي يعني ما هي عقوبته أو ما هو جزاؤه والعقوبة التي يعاقب عليها. أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل لفظه ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لم فقد أخفر بذمة الله وقد أخفر بذمة الله فلا يرح فلا يرح رائحة الجنة فلا يرح رائحة أو لا فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من 70 خريفا. يعني معناه أن من حصل منه قتل المعاهد فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي هي كونه لا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من 70 خريفا يعني من 70 عاما. وهذا يدل على خطورة قتل المعاهد الذي هو أعطي العهد والأمان ثم اعتدي عليه بالقتل فإن من فعل ذلك هذه عقوبة عند الله عز وجل. والحديث يعني فيه إسناده ضعف لكنه ثابت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرح رائحة الجنة. والمقصود من ذلك أنه لا يعني ذلك أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه يعني يكون من أهل النار المؤبد فيها أبد الآباد وإنما معنى ذلك أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها وإلا فإن كل من مات على التوحيد وكل من مات على الإيمان فإنه إما أن يتجاوز الله تعالى عنه وإما أن يعذبه في النار ولكنه لا يخلد فيها تخليد الكفار بل لابد أن يخرج منها بشفاعة الشافعين أو بعفو أرحم الراحمين. فهذا هو المعنى من قوله لما رائحة الجنة وهذا من جنس يعني الأحاديث الكثيرة الدالة التي بهذا المعنى لا يدخل الجنة قتات يعني لا يعني ذلك أنه لا يدخلها أبدا وأنه من الكفار. وهذه من أحاديث الوعيد التي يعول عليها الخوارج والمعتزلة والذين يغلبون أحاديث الوعيد ويهملون جانب أحاديث الوعد. وأهل السنة والجماعة يعملون هذه الأحاديث وهذه الأحاديث فيجعلون كونها لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها مع أول من يدخلها وأما كونه لا يدخلها أبدا وأنها تحرم عليه حرمتها على الكفار فهذا غير صحيح لأن كل من كان غير مشرك فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وغفر له وإن شاء عذبه في النار ولكنه يخرج من النار ويدخل الجنة ولا بد ولو طال الأمد ولو بقي في النار المدة الطويلة يعذب فيها على مقدار جرمه إلا أنه في آخر الأمر وفي آخر المآل لا بد أن ينتهي إلى الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم من الخروج إليها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبدا. قال حدثنا محمد بن بشار عن معدي بن سليمان. معدي بن سليمان هو ضعيف خرج الترمذي بن ماجه. ضعيف خرج الترمذي بن ماجه. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو لا بأس به. لا بأس به خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث أخرج له أصحاب كتب الستة. معاهدة معاهدة أو معاهدا يعني يعني معناه ان النفس هي تؤنث وقد يعني يعني وقد تذكر بمعنى انسان. نعم. لكن صورة العهد يعني العهد الذي يعطى امان, يعني عهد بان يصير بينه وبين المسلمين عهد يكون على الذمة او يكون اعطي امان, فانه لا يجوز الاعتداء عليه. كل من اعطي امانا او كان يعني بينه وبين المسلمين عهد او بينه وبينهم ذمة بمعنى انه من اهل الذمة يدفع الجزية وان المسلمين استولوا على بلادهم وابقوهم على ما هم عليه تحت حكم الاسلام ويقومون بدفع الجزية, كل هؤلاء حكمهم واحد من جهة انه لا يجوز قتلهم وان من قتلهم يكون له هذه العقوبة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. ثم أبو عيسى: باب. باب يعني بدون ترجمة, وهو يتعلق بالذي قبله. وأورد فيه أبو عيسى حديث صحابي ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين دية المسلمين. نعم, ودى العامريين بدية المسلمين يعني أنهم عملوا معاملة المسلمين في الدية. ولكن الحديث ضعيف فيه أبو سعد الذي هو سعيد بن المرزبان, وهو يعني وهو إيش ضعيف, وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب مر ذكره. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم المقدم وأصحاب السنن. عن أبي سعد. عن أبي سعد هو سعيد بن مرزبان وهو ضعيف أخرج له المفرد والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. ولا شك في دية, ولكن كونها يعني مثل المسلمين هذا هو الذي فيه الإشكال. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين, إما أن يعفو وإما أن يقتل. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه. ثم قال أبو عيسى هذه ترجم باب من قتل حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. باب. باب ما جاء في حكم ولي القتيل. باب ما جاء في حكم ولي القتيل, ولي القتيل في القصاص, في القصاص والعفو. والعفو. باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو, أي أن ولي القتيل هو الذي يرجع إليه يعني في أمر القاتل عمدا, هل يقتص منه أو أنه يعفى إلى دية أو بغير دية, وسواء كانت الدية يعني هي الدية المقررة في الخطأ أو شبه العمد أو أي شيء يتصالحون عليه, كما سبق أن مر قريبا وفيما اصطلحوا عليه, يعني أنه لا يتعين أنهم إذا لم إذا تركوا القتل أنهم يلزمون بالدية المقررة سواء كانت خطأ أو شبه عمد, وإنما الذي يتفقون عليه لهم أخذه لأن هذا بدل القتل وفداء من القتل. فأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من قتل له قتيل وهو بخير النظرين, إما أن يقتل وإما أن يعفو وإما أن يعفو, يعني والقتل إنما يتم إذا اتفق عليه جميع الورثة وإلا يعني يمتنع أحد منهم, فإن امتنع أحد منهم فإنه لا يقتل. فإذا كان القتيل له ورثة وهم متعددون فإن كل واحد منهم فإنه لابد من اتفاقهم, وإن اختلفوا فإنه لا يحصل القتل وإنما يرجعون إلى الدية. وما قال من قتل له قتيل يعني فوليه بخير النظرين, يعني أن ينظر في إما أن يقتص وإما أن يعفو, وإذا عفا سواء كان على دية أو غير دية يمكن يعفو عن القصاص والدية, ويمكن أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية ويأخذ ما اتفق عليه مع القاتل, ما اتفق عليه يأخذه سواء كان مثل الدية المعروفة أو أكثر من ذلك ولو كان كثيرا جدا, لأن هذا بدل القتل ولهم أخذ الفداء عن القتل الذي هم يستحقونه قصاصا. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان مرة ذكره. ويحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا الأوزاعي. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثني يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثني أبو سلمة. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وثقة أخرج أصحابك في الستة. قال حدثني أبو هريرة. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه, وقد نرى ذكره هذا الحديث وهذا الإسناد مسلسل بصيغة التحديث, مسلسل بصيغة التحديث لأن كل واحد يعبر بهذه الصيغة. نعم. قال وفي الباب عن وائل بن حجر. وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وأبي شريح. وأبو شريح الخزاعي وقد أخرج حديثه وأصحابه في الستة. من هو ولي القتيل الذي يعتبر بعفوه؟ من هو الولي الذي يعتبر بعفوه؟ كل الورثة يعتبر بعفوه, لا بد أن يتفقوا كل الورثة ذكرا وإنساء كبارا وصغارا, وإذا كان فيهم صغار فإنه ينتظر يعني بلوغهم ومطالبتهم بالقتل مع غيرهم, فإن عفوا أو عفى أحد منهم فإنه لا يقتل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا. فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا، وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. ثم روي أبو عيسى حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، أي أن تحريمها إنما هو من الله وأنه نزل من عند الله، ولم يحرمها الناس يعني في شيء تواطؤوا عليه أو اعتادوه أو اصطلحوا عليه، وأن تحريمها هذا شيء متعارف عليه بين الناس، وإنما هو شيء من عند الله. وما جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم حرم مكة فإن المقصود من ذلك أنه أظهر حرمتها، وإلا فإن الله هو الذي حرمها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة هي أظهر حرمتها، فمكة حرمها الله وأظهر حرمتها إبراهيم، والمدينة حرمها الله وأظهر حرمتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وقد إيش إشلاده. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن بها دما ولا يعضدن فيها شجرة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعض فيها شجرة. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء يؤمن به، لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، كما أن الشهادتان هما الأصل الذي يبنى عليه غيره. الإيمان بالله هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، والشهادتان الأساس الذي يبنى عليه غيره. وذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله لأن فيه تذكير بالحساب وتذكير بالعقاب، وأن الإنسان الذي يرجو الله ويخافه فإنه لا يقدم على فعل أمر محرم، وكذلك لا يقدم على ترك أمر واجب. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن والسنة ذكر الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأساس، والإيمان باليوم الآخر فيه تذكير بالحساب وتذكير بالعقاب وتذكير باليوم الآخر، وأن الإنسان عليه أن يستعد لذلك اليوم وأن يتهيأ لذلك اليوم بفعل الطاعات وترك المعاصي. ويأتي ذكر ذلك في الترغيب والترهيب، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا يتعلق بالمأمورات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا في المنهيات. من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا في المنهيات. وهكذا فيكون ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر إما في مقام الترغيب وإما في مقام الترهيب، إذا جاء بعده أوامر فهو ترغيب، وإن جاء بعد ذلك نواهي فإنه يكون ترهيبا. فلا يسفكن فيها دما، لا يسفكن فيها دما، يعني سواء كان بالقتل أو عن طريق الجرح والإيذاء، كل ذلك حرام. ولا يعضد فيها شجر، بمعنى أنه يقطع. وكذلك النبات فإنه أيضا لا يؤخذ. وذلك أن الحرم الذي من دخله كان آمنا حتى ولو كان من الصيد يجد في المكان الذي هو آمن فيه أيضا يجد طعامه وقوته، ليس لأحد أن يتعرض له. ولو أبيح قطع الشجر في مكة أو المدينة ولم يبقى نبات فإن ذلك يؤدي إلى خروج تلك ذلك الصيد، لأنه لا يجد علفا ولا يجد طعاما. فلما حرم الله قتله وجعل من دخل مكة كان آمن حتى الطير وحتى الصيد، فإن الله عز وجل جعل قوته يعني ممنوع، منع من التعرض لقوته. وهذا المنع إنما هو في الشجر الذي ينبت الله، وأما الذي يزرعه الناس ويغرسه الناس فلهم أن يقطعوا ما زرعوه وما غرسوه، لأنهم يزرعون، إذا لم يقطعوا الزرع ما في فائدة. إذا كانوا يزرعون وليس لهم أن يحصدوا ما زرعوا لا فائدة من الزرع. وإنما الذي جاء المنع فيه هو ما ينبته الله عز وجل من الأشجار والنبات، فهذا لا يتعرض له. وأما ما يغرسه الناس وما يزرعه الناس فإن لهم أن يأخذوه ويستفيدوا منه، لا يحل أن يسلكها فيها دما ولا أن يعضد فيها شجرا. فإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عام الفتح، وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا من أوضح الواضحات في بيان الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يستدل أحد أو يعول أحد على ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين ذلك في هذا البيان الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه ولا خفى. قال فإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن رسوله ولم يأذن له، وإنما أحلت لساعة من النهار وهي حرام إلى يوم القيامة، فهي حرام حرمها الله عز وجل من حين حرمها وتستمر حرمتها إلى نهاية الدنيا. وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وبعد ذلك عادت حرمتها كما عادت كما كانت من قبل. نعم. وقد عاد حرمتها كما أشبه في الحديث: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. يعني هذا القتل وهذا الواقع الذي قد حصلت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه عاقل هذا القتيل، ولكن بعد ذلك يعني بعد أن ظهر الحكم وتبين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يعفو، إما أن يقتل وإما أن يعفو، إما أن يقتل ويأخذ العقل، إما أن يأخذ وإما يقتل وإما يأخذ العقل اللي هدية، إما أن يقتل لأن يختار القصاص أو لا يختار القصاص ولكنه يعفو عن القصاص ويأخذ الدية، وكذلك أيضا لو عفى عن الدية فله ذلك. أو صالح بأكثر، أو صالح على أكثر من الدية، أو صالح أو صالح على، المهم الذي يتفق معه عليه اتفقوا عليه سواء كان الدية أو بعضها أو أكثر منها، كل ذلك سائغ فيما يتعلق بفداء القتل. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي شريح الكعبي، عن أبي شريح الكعبي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير، شيبان ابن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، قال وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. فله أن يقتل ويعفو يعني بدون مقابل, وله أن يأخذ الدية أو يعفو عن القتل ويأخذ الدية. يعني له أن يقتل وله أن يعفو عن القتل يعني ويأخذ الدية, أو يعفو مطلقا يعني ولا يأخذ شيئا, كل ذلك له. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار. فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة. قال فخرج يجر نسعته. قال فكان يسمى ذا النسعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل. ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه. قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه يعني ليقتص منه ليقتله قصاصا. فقال القاتل والله ما أردت قتله يعني هو حصل منه القتل الذي يعني بشيء يقتل في العادة. وقال إني ما أردت قتله يعني ما كان يريد القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك إن قتلته دخلت النار, يعني معناه أنه يعني يكون أنه يكون يعني غير مستحق للقتل. وهذا يدل على أنه إذا ترك يعني إذا كان الأمر يعني فيه احتمال وأنه عفي عنه فإن ذلك لا شك أنه خير. ولكن إذا أخذ الإنسان بالقتل يعني حيث يعني يكون الأمر واضحا, وإن ادعى أنه لا يريد القتل فله أن يقتل. ولكن إذا ترك ذلك احتياطا وحصل منه العفو فإن ذلك لا شك أنه هو الأولى. فتركه وكان مكتوفا بنسعة يعني بحبل وقيل أنه من جلد, فذهب يجر نسعته يعني قد خلي سبيله وعفي عنه. وهذا فيه إشارة إلى العفو فيما إذا كان الأمر فيه احتمال, ولكن حيث يكون الأمر واضحا وقضى القاضي بالقتل بناء على يعني ثبوت القتل فإن لولي المقتول أن يقتل القاتل قصاصا. قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. لكن المسألة هو إن كان في احتياط يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلته دخلت النار مع الأمر يعني معناه إذا كان القتل يعني أنه يعني غير مستحق, لكن الناس لهم الظاهر. فإذا كان قتل بأمر بشيء يقتل بأن يعني ضربه بحجر كبير أو يعني عمود كبيرة بشيء قاتل فإن هذا هو القتل العمد. يقول الأخ لا يحتمل يكون الرجل يعني قتل أو قتل خطأ فإذا سببين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يجوز حينئذ أن يقتل لأنه خطأ. إذا كان خطأ ما في إشكال ما في قتل لأنه دفع له ليقتله فقال إنني ما أردت قتله لكن كونه ثبت عنه بأنه قتل بأمر الذي ضربه بشيء يكون فيه القتل فهذا يكون قاتلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المثلة. قال حدثنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ما توجيه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ من أي ناحية؟ من حيث أن فيها الخلود. هذا خلود نسبي، هذا خلود نسبي، كل ما جاء من الخلود في حق أصحاب الكبائر فإنه خلود نسبي وليس مثل تخليد الكفار في النار، لأن ذاك خلود لا نهاية له وهذا خلود له نهاية. وهذا من جنس الحديث الذي يقول: من قتل نفسه بحديدة فإنه يجو بطنه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فهو يعني تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فنأت به فإنه يتحسى ذلك السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل ما جاء من هذا القبيل في حق أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي فإن المقصود به الخلود النسبي ولو طال، لكن الخلود الذي ليس له نهاية أبد الآباد هذا لا يكون إلا للكفار. مثلا السيد الزاني كيف يحصل الإحصان؟ بماذا يحصل؟ فالأسئلة جاءت يعني من عقد ولم يذكر مجرد العقد لا يحصل به إحصان، لأنه ما ذاق اللذة وما أحصن نفسه، فلو أنه عقد وماتت المعقود عليها أو أنه حصل أن طلقها قبل الدخول عليها فإنه ما حصل الإحصان. يقول الخلوة تأخذ حكم نعم الخلوة إذا حصلت الخلوة وأغلق الباب وتمكن من الاستمتاع أي استمتاع فإن الإحصان قد حصل. التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارقة شرط في قتل المرتد. هو لا شك أن الإنسان إذا ترك الدين فهو فارق جماعة المسلمين وخرج عن جماعة المسلمين ولم يكن منهم. الوالد من الرضاعة، الأب أو الأم من الرضاعة، لا هذا ليس له يعني هذا الحكم، وليس له الحكم. ولادة من الرضاعة هذه ولادة من النسب من السبب وليست ولادة من النسب، فيقتل. نعم إذا كان مثل ما أنه ليس بينهم توارث، أقول ليس بينهم توارث. نعم إذا كان الوالد كافرا والابن مؤمنا مقتضى الحديث أنه لا يقاد به لأنه مطلق الحديث لا يقاد الوالد بالولد. هذا السؤال الأخير الذي يتعلق بقتل الوالد إذا كان كافرا قتل ولده المسلم، لقلت أن ظاهر الحديث عمومه يعني يدل على أن الوالد لا يقتل بالولد، لكن ينبغي أن يبحث يعني في هذه المسألة وهل هناك شيء آخر يعني غير يعني هذا العموم. نعم يقول: كيف يجمع بين القول إذا قتل الأب ولده خطأ فإنه يدفع الدية إلى ورثته وقولنا تجب الدية على العاقلة، فكيف تجب عليهم وتقسم عليهم؟ معلوم أن هو لا شك أنها تجب على العاقلة، هي تجب على العاقلة ولكن ليس له نصيب منها اللي هو القاتل لا يرث. بالنسبة للعاقل نعم والعاقل نعم، لأنه ما دام أنه خطأ، أقول ما دام أنه قتل خطأ فإنها على عاقل إذا إذا إذا إذا ما سامحوا في الدية اللي هم الورثة، إذا ما سامحوا أباهم إذا ما سامحوا وعفوا فإنها تكون على عاقل. الإسلام بعدين سترد عليه. ها؟ سترد عليه. على مين؟ على العاقلة. يعني لا مو بعد لأن يعني قد يكون بعضهم الوارث. بعضهم من يرث. ما في بس. يعني بعضهم قد يكون ما يعقل. لا ليس عليه عقل. هل هناك حالات يجب فيها القتل ولا يجوز العفو؟ نعم إذا كان يعني فيه يعني هذا يكون تعزير، لأن التعزير يمكن يكون حتى بالقتل، وذلك لأن يعني يكون القتل يعني في غاية الشناعة، وأنه يعني ترك مثل ذلك يعني يؤدي إلى التساهل، لأنه لا ينظر إلى عفو الورثة أو بعض الورثة. فإذا رأى يعني الإمام أو ولي الأمر أنه يقتل تعزيرا دون أن يرجع إلى الورثة الذين لهم أن يعفوا لفظاعة العمل وشناعته فله ذلك، لكن تعزيرا ليس قصاص، لأن القصاص لابد من موافقة الورثة. يقول: من قتل معاهدا بحجة حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب. إخراج المشركين من جزيرة العرب لا يكون بقتلهم، وأيضا القتل ما يتولاه أي فرد من الأفراد، وإنما يتولاه الذي تولى إدخالهم ولا يتولى إخراجهم. وأما أن يقدم أحد من الناس إلى القتل بحجة الإخراج هذا مو بإخراج، هذا قتل، هذا إسراع به إلى النار وقتل له على الكفر. وهذا لا شك أنه يعني اعتداء وظلم، والمعاهد قتله لا يجوز كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخراج يتولاه من يتولى الإدخال، ومن أذن بالإدخال هو الذي يتولى الإخراج. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا داعي له مسلما، وقد بقوا إلى خلافة عمر، ما أحد من الصحابة اعتدى على أحد من هؤلاء ليقتله بحجة إخراج الكفار من جزيرة العرب، بل بقوا حتى أجلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي هو ولي الأمر. وما حصل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن أقدم على شيء من ذلك بأن يقتل إنسانا بحجة إخراج، ثم هذا ما في، هذا مو إخراج، هذا إهلاك، هذا إهلاك وإتلاف وإسراع بالكافر إلى النار. كثر الخوض فيما تحصل به المعاهدة في هذا الزمان وممن تحصل. السؤال الأول: بماذا تحصل المعاهدة ومن المعتبر فيها من المسلمين؟ المعتبر هو الآن إذن ولي الأمر في الدخول، في دخول الكافر، وكما هو معلوم الآن ما فيه إلا عن طريق ولاة الأمور، ما فيه دخول بدون تأشيرة الدخول. إذا حصل ذلك فإنه خلاف يعني طاعة ولي الأمر واستياسا على ولي الأمر، وإنما يعني يكون ذلك بإذن الدخول أو بتأشيرة الدخول. ومن حصل له ذلك فإن على الجميع أن لا يعتدي، فإنه لا يجوز لأحد يعتدي عليه لأنه قد أعطي أمانا بهذا الإذن. يقول: وبماذا تنتقض هذه المعاهدة؟ تنتقض هذه المعاهدة بكونه يعني يحصل منه يعني شيء يخالف الشيء الذي سمح له بالدخول فيه، بأن يحصل منه يعني اعتداء على المسلمين، أو يحصل منه يعني كلام في دينهم أو ما إلى ذلك، فإنه عند ذلك يجب أن يعاقب من يستحقه، لكن لا يعاقبه الأفراد، لا يعاقبها أحد من الأفراد، لأن هذا أقدام على عمل لا يجوز لأحد أن يقدم عليه، وإنما يتولى ذلك ولاة الأمور، هم الذين يصنعون يفعلون فيه ما يشاءون. يقول: ما مقدار دية المعاهد والذمي؟ يعني سيأتي إن شاء الله. هذا فائدة: قرار مجلس إكبار العلماء بشأن ضمان البهائم في 2 الشهر 11 1402 قرر عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإزفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرر الحوادث المفجعة ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي وتحريا للمصالح العامة وامتثالا لأمر ولي الأمر. هذا نعم هذا باقي ما صحة هذا الحديث. يقول قال صلى الله عليه وسلم من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته فقالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة ووكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. رجب الطبراني. لا أعرف عنه شيئا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.